بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة العاشر من شهر ربيع الأول لعام 38 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله في تتمة كلامه عن الأسماء والصفات، قال: وقال تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. نعم، هذا في سياق ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في إثبات صفات الله عز وجل، ومن ذلك قول الله عز وجل في خطابه لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما أسمع وأرى، وهذه الآية مشتملة على عدة صفات لله تبارك وتعالى. الصفة الأولى هي صفة المعية، والثانية صفة السمع، والثالثة صفة الرؤية. قول الله عز وجل: إنني معكما أسمع وأرى، هذا فيه إثبات صفة المعية لله تبارك وتعالى في قوله إنني معكما. والمعية من الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى، وهي تنقسم إلى قسمين كما سيأتي في التفصيل في هذه الصفة العظيمة. ولكن قبل ذلك لا بد من معرفة معنى المعية. معنى المعية في لغة العرب كما حرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن المعية في اللغة تطلق على مطلق المقارنة والمصاحبة، المقارنة والمصاحبة. وكثير من الناس يظن أنه إذا أطلقت المعية يقصد بها معية الذات، وهذا غير صحيح. فإن المعية في الكتاب والسنة، وقبل ذلك في لغة العرب، ثم بعد ذلك في تخاطب الناس إلى اليوم، تطلق على عدة معاني. لكن الأصل الذي يرجع إليه معنى المعية أنها مطلق المقارنة والمصاحبة، الاقتران بين شيئين والمصاحبة بينهما. وهذا له شواهد كثيرة، فمثال ذلك معية الذات، أن يقول الرجل في سفر: هل زوجتك معك؟ فيقول: نعم، زوجتي معي، يعني معي في هذا السفر. أو يقال: أنا الآن في المنزل، فيقال: هل أولادك معك؟ يقول: نعم، أولادي معي. لأن السياق هنا سؤال عن المعية الذاتية: هل الأولاد الآن معك في البيت؟ يقول: نعم. هل زوجتك معك الآن في البيت أو في الخارج؟ يقول: معي. وقد يقول الرجل: زوجتي معي في السيارة. هذه لا تحتمل إلا وجها واحدا للمعية، وهو أنها معية الذات، وأن هذه المرأة أو هؤلاء الأولاد بذواتهم في المكان الذي فيه المتكلم، وهو الزوج بالنسبة للزوجة، والأبناء بالنسبة لأبيهم. استعمال آخر من المعية أن تكون المعية لها معنى آخر، كالمعية في الشراكة وفي البيع والتجارة. فيقول الرجل للرجل: هل هذه العمارة أو هذه المزرعة أو هذه التجارة لك؟ فيقول لا، أو يقول نعم ولكن معي فيها فلان، معي فلان، معي فلان في ماذا؟ في الملكية، معي فلان في هذه المزرعة ومعي فلان في هذه التجارة. فإذا هنا معية شركة وتجارة. أيضا قد تطلق المعية على معية علمية ترجع إلى الرأي وإلى الموافقة في القول. فيقول بعض الفقهاء اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، فقال أبو حنيفة ومالك كذا، وقال الشافعي وأحمد كذا، وأنا مع أبي حنيفة ومالك، أنا مع أبي حنيفة ومالك. ما معنى المعية هنا؟ يعني أنه معهما في المكان الذي هم فيه أو في القبور الآن، معهم، معهم في العلم، يعني معهم في موافقة الرأي. وكذلك قد تكون المعية علمية بمعنى المراقبة، فيقول الشرطي للص الذي عاقبه وقال له احذر أن ترجع إلى السرقة وأنا معك، يعني سأتابعك في كل مكان. وهذه معنى المراقبة والمتابعة لهذا الشيء. ويطل الرجل من العمارة أو من مبنى ضخم أو من فوق جبل لابنه وهو في سفح الجبل أو تحت العمارة وهو خائف، فيقول له أنا معك، أنا معك في ماذا؟ يعني بنظري إليك وبرؤيتي لك، وليس هو معه في المكان الذي هو فيه. إذن نلاحظ هنا أن المعية في لغة العرب تطلق على هذه المعاني. أيضا لو تتبعنا القرآن ورود المعية المضافة للمخلوقين في قول المنافقين وما أخبر الله عن المنافقين وعن المؤمنين، ينادونهم أي المنافقين ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، قالوا بلى. ألم نكن معكم في أي شيء؟ معكم في الإيمان، معهم في الدنيا فيما كانوا فيه. ولهذا جاءت المفارقة ولكنكم فتنتم أنفسكم، فأنتم معنا في الدنيا لكن فتنتم أنفسكم ودخلتم فيما أنتم فيه من الفتنة والنفاق. إذن هنا يلاحظ أن المعية هنا يعني في الدنيا، ألم نكن معكم في الدنيا ونعيش معكم؟ قالوا بلى، ولكن المفارقة ليست لكونكم أنتم في عصر ونحن في عصر، وإنما المفارقة في الدين. أيضا يقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. من هم الراكعون الآن في الآية؟ هل هم أناس في المسجد؟ فاركعوا مع الراكعين، فاركعوا مع الراكعين من قامت بهم صفة الركوع وهي العبادة والصلاة. فإذا صليتم فأنتم مع الراكعين في ماذا؟ فيما هم فيه من هذه العبادة. ويقول الرجل أنا أتصدق حتى أكون مع المتصدقين، وأصلي حتى أكون مع المصلين، وأعبد الله حتى أكون مع العابدين، بمعنى أني أشاركهم في الصفة. إذن هنا يلاحظ أن المعية في كلام العرب وفي كلام الناس اليوم وفي استعمال القرآن تطلق على المقارنة والمصاحبة، ثم معناها يتنوع بحسب السياق. كما قلنا يقول الرجل زوجتي معي، وقد يريد بذلك أنها معه في المكان. وقد يسأل هل طلقت الزوجة؟ فيقول زوجتي معي. ويقال هل هذه العمارة والأرض هي لك؟ يقول نعم ولكن زوجتي معي. فيلاحظ هنا أنه في ثلاث مواطن يقول زوجتي معي، وهذه المعية متنوعة، قد تكون معه في المكان، وقد تكون معه ما زالت في عقد الزوجية، وقد تكون معه شريكة في الأرض والمال. كل هذا دل عليه السياق. إذن المعية المضافة إلى الله في قول الله تبارك وتعالى: إنني معكما أسمع وأرى، في مقام خطاب الله لموسى وهارون مع خوفهما من فرعون الطاغية. إنني معكما أسمع وأرى، فما مقتضى المعية هنا؟ مقتضى المعية أنه معهما بنصره وتأييده، فهذا هو مقتضى السياق. ولهذا قال الله عز وجل: إنني معكما أسمع وأرى. لاحظوا آخر الآية يفسر أولها: إنني معكما أسمع وأرى. فلا ينقدح في الذهن أن الله مع موسى وهارون بذاته في الأرض، ولكن قال أسمع وأرى، يعني معكما بالسماع والرؤية. ولهذا قال العلماء: معية الله لخلقه، المعية العامة تستلزم العلم، ولا يعني أنها العلم، أن المعية هي العلم، لا، المعية غير العلم. لكن إذا قال الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم، فهذه مقتضى المعية العلم. وهنا يؤكد هذا المعنى قول الله عز وجل: إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما أسمع وأرى، أي أنه مع موسى وهارون برؤيته وسمعه، وهذا يستلزم النصر والتأييد والإعانة لهما على الدعوة وحفظهما من كيد فرعون. إنني معكما أسمع وأرى. ولهذا قال العلماء أن المعية تنقسم إلى قسمين: معية عامة، وهي المذكورة في قول الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. وهذه المعية قال العلماء مقتضى هذه المعية العلم، تستلزم العلم. وهذا هو الذي يدل عليه السياق في سورة الحديد في قول الله عز وجل: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال العلماء: الآية هذه كلها تدل على ماذا؟ على السياق في الخبر عن العلم. يخبر الله في بداية الآية، يقول: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. هذا خبر عن خلق الله عز وجل للسماوات والأرض في ستة أيام، ثم يخبر بعد فراغه من خلقه، كما جاء في الحديث: لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. فالقرآن تفسره السنة: ثم استوى على العرش. فاستواء الله عز وجل على العرش بعد خلق السماوات والأرض، ثم يخبر مع استوائه على عرشه، لأنه قد ينقدح في الذهن أو في ذهن الجاهل إذا كان الله في هذا العلو، وكم يبعد العرش عن الأرض؟ مسافة عظيمة، ما بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 سنة كما جاء في بعض الآثار عن الصحابة، وما بين كل سماء كما بين الأرض والسماء الدنيا، وفوق السماء السابعة الماء بقدر ذلك، وفوق ذلك العرش، وقيل أن العرش في سمكه بقدر ذلك، وفوق العرش رب العالمين. فقد ينقدح في الذهن مع هذا العلو وهذا البعد العظيم أن الله عز وجل قد لا يطلع على خلقه، فتأتي هذه الآية مؤكدة قول الله عز وجل: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. هذا خبر عن ماذا؟ عن العلم. يعلم ما يلج في الأرض، قال بعض العلماء: يلج في الأرض المطر، وما يخرج منها النبات، وما ينزل من السماء المطر، وما يعرج فيها الأعمال الصالحة. ويدل على علم الله بكل شيء. ثم تأتي هذه الآية مؤكدة لعلم الله بنا وهو معكم أينما كنتم، ثم يختم الآية والله بما تعملون بصير. إذن هذه الآية في سياق ماذا؟ في سياق العلم، وهو معكم أينما كنتم بعلمه. ولهذا قال العلماء هذه الآية تفسر المعية هنا، وهو أن المعية هنا معية علمية. قال شيخ الإسلام بن تيمية هذه الآية جمعت بين إثبات الاستواء على العرش، وهذا خبر عن الله وعن ذاته، وخبر عن الله أنه مع خلقه بعلمه، وهذا فيه رد عظيم على الحلولية الذين يقولون في قوله وهو معكم أينما كنتم أنه في الأرض، تعالى الله عن قولهم، أو أنه في كل مكان. الله أخبر عن ذاته وأنه مستوي بعظمته وجلاله على العرش، ثم يخبر أنه مع خلقه بعلمه. فهذه الآية جمعت بين إثبات الاستواء على العرش وأن الله بذاته وعظمته مستو على العرش، وأنه مع خلقه بعلمه، مع خلقه بعلمه. ولهذا قال العلماء أن المعية هنا معية عامة، وهو معكم أينما كنتم، هذه لم يخص بها المؤمنين، وإنما هي عامة لكل المخلوقين. قال العلماء تستلزم العلم، ولا يعني ذلك أنهم يحصرون في العلم، بل تستلزم السمع والبصر والقدرة والإحاطة من الله عز وجل بخلقه. ولهذا ينبغي الحذر ممن يفهم هذه المعية فيقول هو معنا بذاته، هو فوق عرشه بعظمته وجلاله وهو مع خلقه بعلمه. ولهذا قال شيخ الإسلام بن تيمية واستواءه على عرشه حق وهو مع خلقه حق، يعني هذا لا يعارض هذا. ولو كان الله عز وجل خبره في قوله وهو معكم أينما كنتم يخبر عن ذاته لكان هذا معارضا لقوله، لإخباره عن نفسه باستوائه على العرش، لكن أخبر عن ذاته وعظمته وجلاله أنه فوق العرش مستوى على العرش وهو مع خلقه بعلمه. قال العلماء هذه معية عامة تستلزم العلم والسمع والبصر، وأن الله عز وجل مطلع على شؤون خلقه. وإذا فسرت المعية بهذا المعنى فهي معية ذاتية، معية ذاتية، لأن الله عز وجل لا يخفى عليه حال الخلق، كما أن العلم صفة ذاتية فكذلك السمع والبصر والعلم هنا الذي هو لازم المعية، أن المعية هنا صفة ذاتية. هناك معية أخرى وهي المذكورة في قول الله عز وجل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا بنصره وإعانته وتسديده. وهذه مثل قول الله عز وجل لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، فلا يفهم أن المعية المثبتة هنا لموسى وهارون ومثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم ولصاحبه ثابتة لفرعون وقومه وثابتة لكفار قريش، لا، هذه معية خاصة بالمؤمنين بالرسل وأصحابهم، إنني معكما أسمع وأرى. ولهذا قال العلماء هذه المعية تستلزم النصر والتأييد والإعانة والتسديد، وهي بهذا المعنى صفة فعلية، لأن نصر الله لعباده المؤمنين هي صفة فعلية، ينصر من يشاء ويخذل من يشاء، والله ينصر من نصر الدين، ومن حاد عن الطريق فإن الله عز وجل قد لا يكتب له النصر، وقد يبتلي بعض المؤمنين بأن تكون الدولة والنصرة أحيانا لأعدائهم، ابتلاء من الله، ليس هذا لأن الله يخلف وعده، ولكن لتخلف بعض الأسباب التي توجد في المؤمنين. حتى في عهد النبوة لما خالف الرماة الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل يوم أحد وأمرهم بأن يبقوا على في أماكنهم، وكان النصر في بداية الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، فلما اجتهد الرماة رضي الله عنهم من غير قصد المخالفة، لكن هذا قد يكون من قبيل الاجتهاد مع النص، لكنهم ظنوا أنهم لم يخالفوا في ذلك، لما رأى الرماة أن المعركة أوشكت على الانتهاء وكان النصر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه وأقبل الناس في جمع الغنائم، نزل هؤلاء من على أماكنهم. وكان قائد المشركين في تلك المعركة خالد بن الوليد، وهو الخبير بالحرب وبأساليبها، فرأى أن الرماة قد نزلوا من الجبل، فالتف على الجبل وعلى المشركون الجبل وانهالوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالرماح، وأصابوا منهم ما أصابوا، حتى طعن طلحة بن الزبير وبعض الصحابة في هذه المعركة أكثر من 70 طعنة. هذا ابتلاء من الأمة، ابتلاء للأمة من الله، وهم خيار الأمة. يوم حنين قالوا كلمة فكاد أن ينهزم جيش الإسلام، قالوا لن نغلب اليوم من قلة، فأراهم الله العبرة وقام الكفار بصولة عظيمة على المؤمنين، وفر من فر ولم يثبت إلا النبي صلى الله عليه وسلم وقلة قليلة من المهاجرين والأنصار، ثم بعد ذلك بثباتهم كتب الله لهم النصر. إذن هذه الأمور كلها تدل على أن الله قد يبتلي عباده المؤمنين ببعض ذنوبهم وببعض مخالفاتهم، ولكن العاقبة للمتقين، وعد الله لا يخلف، إن تنصروا الله ينصركم. فنصر الله للمؤمنين متحقق، لكن قد يتخلف أحيانا بسبب ذنب أو ابتلاء من الله، ولهذا نقول أن هذه المعية هي صفة فعلية، قد يكتب الله النصر للمؤمنين وقد يتخلف النصر لسبب من الأسباب. إذن بهذا يتبين أن المعية، معية الله لخلقه على قسمين: معية عامة تقتضي العلم السمع والبصر، ومعية خاصة تقتضي النصر والتأييد. وكل من نوعي المعية لا يصلح أن يقال أنه معنا بذاته، وإنما معنى المعية ما دلت عليه المعية في لغة العرب. شيخ الإسلام له عبارة قال: والله فوق عرشه على الحقيقة، وهو معنى على الحقيقة. ففهم بعض الناس أن حقيقة المعية أن يكون معنا بذاته، وهو لم يقصد ذلك، وإنما يقصد ما بينه قبل ذلك أن مطلق المعية المقارنة والمصاحبة، وأن الله معنا على الحقيقة المعية التي تقتضيها اللغة، وهي مطلق المقارنة والمصاحبة، وقد تفسر بالعلم، وقد تفسر بالسمع والبصر، وقد تفسر بالنصر والتأييد. فهذا معنى معية الله تبارك وتعالى لخلقه، وهذه المعية الثابتة لله تبارك وتعالى بنوعين من أنواع المعية: معية عامة تقتضي العلم والسمع والبصر، وهذه صفة ذاتية، ومعية خاصة تقتضي النصر والتأييد، وهذه لا تكون إلا للمؤمنين من الرسل وأتباعهم وسائر المؤمنين، ولا تكون لغيرهم. في هذه الآية قول الله عز وجل أسمع وأرى، وهذا تأكيد لمعنى المعية أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى، يسمع ويرى. ومعنى أسمع إثبات صفة السمع، وأرى إثبات صفة الرؤية، وهي كقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. السميع والبصير اسمان من أسماء الله، السميع مشتق من السمع والبصير مشتق من البصر، ونثبت لله عز وجل الاسمين وكذلك الصفتين اللتين اشتق منهما الاسمان العظيمان السميع والبصير. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما. قال الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما. هذه الآية العظيمة فيها إثبات صفة عظيمة من صفات الله عز وجل طالما نازع فيها المخالفون وضلت فيها أمم وانحرفت فيها طوائف، وهي صفة الكلام لله تبارك وتعالى. وهذه الصفة هي أكثر الصفات تفريعا ومسائلها كثيرة، وهي أكثر الصفات أيضا من الصفات التي وقع فيها الخلاف، حتى قيل إن أهل الكلام ما سموا بأهل الكلام إلا لمخالفتهم في صفة الكلام. قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله، هذا دليل على أن المتكلم هو الله، خلافا للمحرف المعطلة الذين أرادوا أن يحرفوا هذه الآية، فقال أحد المحرفين لأحد القراء من أهل السنة أريدك أن تقرأ وكلم الله موسى فيكون المتكلم موسى. قال هب أني قرأت هذه القراءة، فما تقول في قوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هذا من أجمل الردود للأئمة على هؤلاء. وهذه الآية كما هي ثابتة في قراءة عامة القراء برفع الاسم العظيم وهو الله على أن الله هو المتكلم، وكلم الله موسى تكليما. فالمتكلم هو الله وموسى مكلما، ولهذا يلقب موسى بكليم الله، ولو كان هو المتكلم لقيل مكلم الله، كليم الله يعني كلمه الله. وكلم الله موسى تكليما. في قول الله عز وجل تكليما معلوم أن هذا مصدر من الكلام، تكلم تكليما، ودائما العلماء يقولون المصدر يدل على حقيقة الفعل، المصدر يدل على حقيقة الفعل. وهذا فيه رد على من يدعي المجاز وأن كلام الله مجازي، فالكلام المجازي لا يؤكد بالمصدر. وكلم الله موسى تكليما، فدل على أن الله كلم موسى بكلامه الذي هو صفة له تبارك وتعالى، وأنه كلم موسى بحرف وصوت، وأن موسى سمع كلام الله من الله تبارك وتعالى كما قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. لما جاء للميقات وهو الطور وكلمه ربه، وهذا دليل على أن الله تكلم بمشيئة، فالكلام خص به موسى في ميقات محدد وفي مكان محدد، فدل على أن الله يتكلم بمشيئته. وهذه من فروع صفة الكلام عند أهل السنة أن الله يتكلم بمشيئة، يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، ولا ينبغي أن يكون في نفس المسلم حرج أن يقول يسكت، سكوت مقابل الكلام، يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، وليس في إثبات السكوت لله صفة نقص، بل لا يتصور من متكلم يتكلم بمشيئة إلا يتكلم ويسكت. لو تأملنا المتكلمين، فمتكلم لا يسكت، وآخر أخرس لا يتكلم، وثالث يتكلم ويسكت، فالثالث أكمل من الأول، لأن الكلام في كل وقت يتنافى مع الحكمة. ولهذا ما مدح عالم وما مدح حكيم بأنه كثير الكلام، لا يمدح الرجل بكثرة الكلام، بل إن الناس اليوم إلى هذا العصر إلى هذا الزمن لو قال رجل في رجل آخر غائب فلان كثير الكلام لعد العلماء هذا من الغيبة، عد العلماء وعامة الناس هذا من الغيبة، ولو قيلت هذه الكلمة في واحد منا لغضب. فكيف لو قيل أن فلان لا يسكت؟ هذه أبلغ، قول بعض الناس فلان إذا جلس في المجلس لا يسكت، استأثر بالمجلس، هذا مدح أم ذم؟ ذم. فلا يمدح بالكلام المتواصل وعدم السكوت، والأخرس أيضا فاقد لصفة الكلام، ولهذا جاء المدح بالكلام والسكوت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمدح الكلام في الخير ومدح الصمت عن الشر، وفي مقام الخوض في الشر والباطل. ورب العالمين هو أعظم من تنزه عن النقص واتصف بالكمال، فهو يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء. صفة الكلام ثابتة بالأدلة من الكتاب والسنة، وكذلك صفة السكوت ثابتة بالسنة، كما جاء في الحديث إن الله حرم أشياء وأحل أشياء وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تسألوا عنها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأجمع العلماء على إثبات صفة السكوت لله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، والله عز وجل يتكلم بحرف وصوت، خلافا لمن زعم من بعض المخالفين الذي يقول كلامه معنى نفسي لا يتكلم بحرف وصوت، هذا باطل، بل الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت، وهذا مقتضى كل كلام أن المتكلم يتكلم بصوت يسمع. ولهذا سمع موسى كلام الله، ولو كان معنى نفسي لما سمعه، لأن المعنى النفسي يعلم عن طريق الإشارة، كإنسان يضمر في نفسه شيئا ولا يستطيع أن يتكلم لمرض أو لأمر يعيقه عن الكلام، فيشير إشارة فيعلم ما في نفسه، ما يقال سمعنا ما في نفسه، علمنا ما في نفسي عن طريق الإشارة. ولهذا لغة الإشارة الآن ليست لغة سماع، وإنما هي لغة إشارة ترى الحركات فتعرف المعاني التي في النفس. فالله يتكلم بحرف وصوت، ولهذا جاء في الحديث: فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وثبت الحرف في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل بشره قال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته، لن تقرأ بحرف منهما، من الفاتحة وخواتيم البقرة. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فدل على أن كلام الله يتألف من حروف وأن الله يتكلم بصوت. لكن عندما نسمع الآن القرآن نسمعه بصوت من؟ بصوت القراء. فيقول العلماء الكلام كلام البارئ والصوت صوت القارئ. وأما عندما تكلم الله بالقرآن وأسمعه جبريل، وعندما تكلم الله بكلام أسمعه موسى، وعندما يكلم الله تبارك وتعالى عباده يوم القيامة كما جاء في الحديث ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، يسمع المخاطب كلام الله بصوت الله. فهذا مما يدل على أن الله يتكلم بحرف وصوت. كلام الله أيضا ينقسم ويتجزأ، فالقرآن من كلام الله، والتوراة من كلام الله، والإنجيل من كلام الله، والبقرة جزء من القرآن، وآية الكرسي آية من البقرة، خلافا لأهل الكلام الذين يقولون هو جملة واحدة لا يقبل التجزئة ولا ينقسم، لأن هذه صفة الحادث، بل نقول كلام الله ينقسم يتجزأ. ولا نجد حرجا أن نقول أن الله يتكلم بكلام وصفه بالحدوث، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تتكلموا في الصلاة. قال الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ووصف الذكر أنه محدث، لكن المحدث هنا في معنى في مقابل القديم، ليس في مقابل الخالق، فالمحدث يكون مخلوقا، لا، محدث صفة في مقابل القديم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وما نزل بمكة قديما قبل ذلك فهو قديم بالنسبة لما نزل في المدينة بعد الهجرة. فنصف كلام الله بأن الله عز وجل يحدث لنبيه صلى الله عليه وسلم منه ما يشاء، وأن كلام الله ينقسم ويتجزأ، وكلام الله يتفاضل، كما قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. كل هذه الأدلة تدل على عقيدة أهل السنة في الكلام، إن الله كلامه يتفاضل، لكن التفاضل باعتبارين في الكلام، تفاضل باعتبار المتكلم، وتفاضل باعتبار المتكلم به. فكلام الله باعتبار المتكلم كله كلام الله، فلا تفاضل فيه بهذا الاعتبار. وأما باعتبار نوع الكلام فإن كلام الله يتفاضل، فكلام الله عن نفسه أعظم من كلامه عن خلقه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلام الله عن نفسه في سورة الإخلاص قل هو الله أحد أعظم من كلامه عن بعض خلقه كما في سورة المسد في خبر الله عن أبي لهب وزوجته. ولهذا سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لأنها مشتملة على صفات الله تبارك وتعالى. فكلام الله يتفاضل باعتبار موضوعه، فخبر الله عن نفسه أعظم من خبره عن خلقه، خبر الله عن التوحيد أعظم من خبر الله عن الشرائع وتفاصيلها، وهكذا. فإن كلام الله يتفاضل. إذن بهذا نثبت صفة الكلام لله تبارك وتعالى. ومن كلام الله القرآن الذي بين دفتي المصحف الذي هو مسطور في المصاحف هو كلام الله، سوره وآياته وحروفه ومعانيه كلها كلام الله. ويفرق العلماء بين المصحف والقرآن، المصحف فيه ما هو مخلوق، المصحف فيه ورق وفيه حبر وفيه هذا الجلد الذي يجلد به المصحف، هذه مخلوقة، وفيه المكتوب المسطور السور والآيات والحروف، هذا كلام الله ليس بمخلوق. ولهذا القرآن ليس فيه شيء مخلوق. وأما المصحف نعم، كتب القرآن في المصحف، فالأوراق مخلوقة والحبر مخلوق والجلد مخلوق، وكلام الله المكتوب المسطور في المصحف ليس بمخلوق. وهكذا عندما نحفظ القرآن، صدورنا مخلوقة وألسنتنا مخلوقة، وهذه الحروف عندما تخرج من المخارج من الشفتين والحلق واللسان، الشفتان واللسان والحلق مخلوقة، والكلام المتلو كلام الله ليس بمخلوق، والمسموع عند تلاوة القرآن ليس بمخلوق، والمكتوب ليس بمخلوق كلام الله، وحركة اليدين وحركة الأنامل عند الكتابة مخلوقة، كما قال القحطاني: إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي آيه وحروفه، ومدادنا والرق مخلوقان. الذي هو في المصاحف مثبت كلام الله ليس بمخلوق، مدادنا الحبر والرق الجلد مخلوقان، كذلك صابعنا مخلوقة، القلم مخلوق، حركة الأنامل عند الكتابة مخلوقة، والمكتوب كلام الله غير مخلوق. هذه عقيدة عظيمة تتضمن هذه التفاصيل في كلام الله تبارك وتعالى، فيجب على المسلم أن يعقلها وأن يعرفها، وإذا عرف هذه الصفة بتفاصيلها يكون على باب عظيم من العلم بهذه الصفة العظيمة التي ضل فيها الناس وتنوعت أقوالهم حتى زادت عن أكثر من 10 أقوال. منهم من يقول أن كلام الله فيض فاض من العقل الفعال كما يقول الفلاسفة، ومنهم من يقول أن كلام الله مخلوق كقول الجهمية والمعتزلة، ومنهم من يقول أن كلام الله معنى نفسي ليس بحرف ولا صوت كما يقول الأشاعرة والكلابية والماتريدية، ولهم أقوال أخرى كلها مخالفة. والحق هو قول أهل السنة أن كلام الله عز وجل هو صفته ليس بمخلوق، والقرآن من كلام الله، والتوراة من كلام الله، والإنجيل من كلام الله، التوراة قبل التحريف والإنجيل قبل التحريف، والقرآن حفظه الله من التحريف. وفي ذلك دلالة على أن الله يتكلم باللغات، القرآن نزل بالعربية والتوراة بالعبرانية والإنجيل بالسريانية، وجاء في الحديث: ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يعني يكلم الله عز وجل كل إنسان بلغته التي يعرفها. وقال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، واللسان هي اللغة، فهذا دليل على أن الله يتكلم باللغات، هو الذي علم اللغات، هو الذي علم الألسنة، هو الذي علم آدم الأسماء كلها، فكلامه واعتقاد صفة الكلام منزلة عظيمة في الإيمان، ولها أثرها في تعظيم القرآن. ولهذا قال العلماء: ليس الذي يعتقد أن هذا القرآن كلام الله كالذي يعتقد أنه مخلوق. عندما يقبض المسلم هذا المصحف في يديه ويستشعر أن هذا كلام الله، وأنه إذا قرأ القرآن فإنما يناجي الله، يستشعر شعورا عظيما لا يوجد عندما يقرأ أي كتاب من كتب أهل العلم، لأن هذا كلام الله. ولكن النعمة إذا سادت في الأمة قد تنسى لكثرة مباشرة الناس لها، كثير من الناس لا يستشعر هذه النعمة التي نحن فيها، وهو أن بين أيدينا كلام ربنا محفوظ من التحريف والتعطيل، نستطيع أن نقرأه في كل لحظة. فلو فقد هذا القرآن